هذا الحديث يدلنا على فوائد كثيرة، منها إثبات القول لله عز وجل، ومنها عظمة الله سبحانه وتعالى، ومنها أن الملائكة لها أجنحة، ومنها أنها تخاف الله عز وجل وتخضع له، ومنها أن الملائكة يتكلمون ويعقلون، ومنها أنه لا يصدر عن الله إلا الحق، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يمكن هؤلاء الشياطين من سبع السم من الوصول إلى السماء فتنة للناس، وإن الله قادر على أن لا يمكنهم من هذا الشيء لكنه يمكنهم فتنة. ما هي الفتنة تحصل؟ ما يلقونه على الكفار فيحصل بذلك فتنة، والله سبحانه وتعالى حكيم، قد يوجد أشياء تكون ضلالا لبعض الناس ولكنها لبعض الناس تكون هدى ابتلاء وابتلاء. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكهان من أقرب الناس أو هم أقرب الناس، ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات عظيمة يغررون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطنهم، تارة يرعبون الناس وتارة يراقبون، تارة يقول الناس ويصيب بلاء ويصيب فتن وتكون قيامة في اليوم الفلاني ويجري عليك أنت هذا الرجل، أنت إنك أن يحدث لك كذا، يموت لك قريب، نعم، ويسرق لك مال وما أشبه ذلك، فهم يتوصلون إلى باطنهم بهذه الكذبات مستندين إلى أي شيء؟ إلى الكلمة التي صدق التي سمعوها من السماء بواسطة مسترق السماء. نعم، في ناس يقولون يشربون القهوة، يشرب القهوة، القهوة هذا يشفع الفنجان أحيانا على صدره وأحيانا على سلعه، وارفع يقول أبو حدث كذا وكذا يصدقون يقولون حدث في الواقع، لكن هذا كيف؟ هذا ما يجب التصديق، هذا هو الكلام، لكن وش يستند عليه؟ ما حد قد يكون انه عالم بهذا الشيء لكن جعل هذه اللعبه امام الناس فقط لياتي لعبه ثانيه ويصدقوه بها. نعم. نفس العين تفصل بما ترى، نفس العين تفصل بما ترى، العين المشاهدة التي وقع إليها السحر، أما العين الأخرى فلا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل السحر الفرعون قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسحر، كلمة يخيل لي على أن الحقيقة خلاف ذلك، الحقيقة خلاف ذلك. يعني الآلة مثل حركها إنسان وهو ما ناظر، يحركه وما ينظر، إذا ناظر معناه أنه هو اللي بدأ له بالحقيقة. لا، إذا صور يعني إذا صور إذا صور على العمل اللي هو عمل هو تفاهم الناس على أن الخلاف ما صحيح ولكن تطلع الصورة خلاف ما كان يعملون عليه خاصة يقول لك أن السحر ما أثر في ما أثر في العمل وفي هذا الحديث التحذير من أهل التلبيس والتمويل وأنه وإن صدقوا أو أصابوا في شيء فكن منهم على حذر